الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بباب الحيض والأحاديث التي ذكرت فيه. وكنت قد تكلمت في اللقاء الماضي حول فائدة فرعية أشار إليها ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وابن الملقن، وهي مسألة خدمة المرأة لزوجها. وقلت إنه لا خلاف بين العلماء في استحباب ذلك، إنما الخلاف في وجوب ذلك من عدمه. وذكرنا أدلة القائلين بالوجوب وأدلة القائلين بالاستحباب فقط، وانتهينا إلى أن الأدلة محتملة، وما كان كذلك لا ينبغي للمرء أن يتصرف في مثل هذا الموقف باعتبار مصلحته مع غض الطرف عن مصلحة الطرف الآخر. فلا ينبغي للمرأة أن تتخذ أدلة أو قول القائلين بالاستحباب ذريعة إلى إهمال حق زوجها، ولا ينبغي للرجل أن يأخذ قول الموجبين لخدمة المرأة ذريعة ليتسلط عليها ويقف لها عند كل أو أدنى تقصير يقع منها. لكن قد يتبادر إلى الذهن سؤال، وهو: ماذا يقال في حال الفتوى؟ خلاص تأصيل الحكم احنا انتهينا منه المرة الماضية من عرض أدلة كل فريق. لكن لو أن امرأة سألتك: هل يجب علي أن أخدم زوجي أم لا؟ أو سألك رجل: هل يلزم زوجتي أن تخدمني وإلا كانت كذا وكذا؟ فبأي شيء تجيب؟ طبعا عامة الناس لا يلزمهم مثل هذا التطويل من عرض الأقوال وأدلتها وتفصيل القول والقول الآخر ونحو ذلك، لأنه في النهاية يريد إيه؟ يريد أعمل أم لا، حلال أم حرام، واجب أم مستحب. فالفتوى تختلف عن الحكم. الحكم هو ما تكلمنا عنه وبيناه المرة الماضية، لكن الفتوى هي تنزيل الحكم على الواقع المصاحب له، تنزيل الحكم على الواقع. فإذا ما استشعرت استغلال الحكم لمصلحة فرض فلا ينبغي أن تمكنه من مثل هذا الذي يهواه أو يريده. والتعميم في الفتوى أولى من التخصيص، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الزكاة في الخيل أو في الحمير قال إيه؟ ممكن اليوم أحدنا إذا سئل يبادر إلى القول بأنه لا زكاة فيه، وهذا خطأ في الفتوى. ليه خطأ؟ هو بالفعل ليس فيها زكاة. الله، في إيه إنك بتقول ليس فيها زكاة، وفي إيه إنك بتقول ده خطأ في الفتوى؟ يبقى أنت نفسك مخطئ. مش ده اللي ممكن يقال لمثلي عندما يقول بمثل هذا؟ أقول: لأن غلق باب الاجتهاد أمام السائل خطأ. والرجل يسأل في زكاة ولا ما فيش، إذا قلت له لا زكاة فيها خلاص بركة جامعة كما يقال. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم فقه الفتوى، قال إيه؟ ما أنزل علي فيها سوى هذه الآية الفذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هو ده أدب الفتوى، إنك تعطي للمستفتي ما ينفعه بغض النظر عن كونه واجبا أو مستحبا. فإذا سألتك امرأة: هل يجب علي أن أخدم زوجي؟ فالجواب يكون هكذا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليها. ونحو ذلك من الأدلة التي تشعر المرأة بوجوب الخدمة، وإن لم تكن تعتقد الإيه؟ الوجوب، تشعرها فقط، تعطيها إحساس بهذه المسؤولية. أما أنك تقول لها لا لا تجب عليك، إيه اللي يترتب على مثل هذه الفتوى؟ أنا أقول الفتوى وليس الحكم. ما حذر منه الشيخ ابن عثيمين شيخنا الشيخ مصطفى عندما عرض عليه إفراد رسالة خدمة المرأة لزوجها بالنشر، هو ده فقه الفتوى. كذلك لو جاءك رجل وقال: زوجتي لا تفعل ولا تفعل ولا تفعل، قل له: يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها أو إن كره منها خلق الرضي منها إيه خلق، وهكذا. فشأن الفتوى أوسع من شأن الإيه الحكم، كما نقول شأن الصلح أوسع من القضاء، باب الصلح أوسع من القضاء. عندما يأتيك واحد ويقول: فلان أخذ مني كذا وكذا وكذا، ولا يريد أن يرد علي هذا الحق، قل له: يا أخي سهل يسهل الله عز وجل عليك، أرفق يرفق الله عز وجل بك. إن كان أخذ منك 1000 جنيه وهو متعسر لا يستطيع أن يسددها، وأنت تستطيع أن تعفو عنه أو تتنازل عن جزء منه، فجزاك الله خير. غير ما يقول لك: لا أنا أريد الحكم، أريدك أن تقضي بيني وبينه، هتقول له: أنت لك 1000 إذا ثبتت بينت هذا الدين. إنما باب الصلح أوسع من باب القضاء، كذلك باب الفتوى أوسع من باب الحكم. والأصل في الفتوى أن تنزل لمصلحة من؟ المستفتي، بما لا يعود عليه ولا على خصمه بالضرر. نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قالت هند له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال لها: إيه؟ خذي ما يكفيك وولدك. لم يقل لها: خذي مثلا 100 درهم أو 200 درهم، إنما قال: ما يكفيك. وضعها هي أمام المسؤولية، إن أخذت أكثر فهي لا تكون مسؤولة بين يدي الله عز وجل، وإن أخذت أقل فجزاها الله خيرا، لأن فتح باب الورع إيه؟ أمامها. إنما لو قال لها: خذي كذا، وكان هذا أكثر من حاجتها، من اللي هيتحمل المسؤولية؟ المفتي، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس على المفتي أن يجيب السائل بما يتفق مع هواه، وهو يخشى أن يترتب على مثل هذا الجواب مفسدة بالنسبة لطرف إيه؟ بالنسبة لطرف آخر. يبقى اللي احنا قلناه المرة الماضية كان على سبيل القضاء الحكم، بيان الحكم ووجه الحكم وأدلته. أما في الفتوى لا، الأصل ألا تساير المستفتي بما يريده، عسى أو لما عسى أن يترتب على الفتوى من مفسدة. لأن قلت كما بيّنت في بداية كلام المرة الماضية أن للأسف أكثر الناس اليوم يستغل الأحكام الشرعية لمصلحته الخاصة، فما كان كذلك أو من كان كذلك عومل بنقيض قصده، لئلا يتقوى بالشرع على من يقهره أصلا. نعم.